أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامج هنرنم. الأول أنا عايز أشكر ربنا جدا، وبقول لينا ولحضراتكم ولسات سبعة كل سنة وإحنا طيبين، مسنودين، مرفوعين، متشجعين بنعمة ربنا يسوع المسيح، من سنة لسنة، من قوة لقوة، ومن بركة لبركة، ومن مجد إلى مجد. النهاردة يعني أول حلقة بعد السنة الجديدة، صحيح، بس سنة جديدة اللي هنرنم، لألا يكون فينا حد لسه مش عارف الموضوع. أنا بشكر ربنا جدا جدا على اللي حصل الأسبوع اللي فات في برنامج هنرنم. الحقيقة يعني اللي حصل فاق توقعاتنا، مش بس بالأعداد اللي بالألاف اللي جت حضرت في قصر الدبارة. أنا عايز أشكر ربنا جدا لأجل حضراتكم، الفرحة اللي كانت باينة على وجوهكم واللي الكاميرا رصدتها بكل تدقيق، يعني كانت حاجة بالنسبة لنا مش بس مشجعة، لكن دي كانت حاجة مكافأة من ربنا لينا. والشيء اللي برضو لازم أقوله تاني، الحقيقة إحنا ربنا رضي يكرمنا في الوقت بتاع قصر دبارة ده، في الوقت الاحتفال بتاع هنرنم، رضي يكرمنا الرب بأنه حضر وسطينا وشجعنا وشبعنا ورفعنا. وكانت القصة الحقيقة زي ما حضراتكم كتبتوا، عندي أكتر من 180-190 تعليق على الهوم بيج بتاعتنا في الفيسبوك، عندي إيميلات، عندي مقابلاتكم اللي كانت بتتم، والمكالمات اللي بعتوها واللي تكلمتوها، والكلام التشجيع الحلو. أنا مش بقول الكلام ده عشان خاطر بس يعني أعمل موضوع كبير، لكن دي حقيقة فعلا أنا مش قادر أعمله بالكبر الجميل اللي أنتوا بعتوا بيه الكلمات والتشجيع، الكلام المشجع والصلاة لأجلنا، والناس اللي بتقول كنا بنصلي لأجل الفرصة دي بشكل خاص. أنا بشكر ربنا جدا لأجلكم. عشان كده النهاردة يعني مش بس يعني أنا بشكر حضراتكم ونفسي أسقف لكم تسقيف عظيم، لكن أنا فعلا محتاجين نكمل بنعمة ربنا، بنصلي لأجل البرنامج ده عشان ربنا يشتغل بيه. أخويا ماهر وأخويا هاني وأنا، يكون ربنا بيدينا يعني نشبع شعبه من خلال الترنيم بنعمة ربنا وبقيادة روحه، يعني نكون بنوفي طلباتكم، ونكون بنعمل الحاجات اللي انتوا عايزينها. مش عايز اقول اللي بتعجبكم، عشان يمكن ده انا مش بعرف، او مش بنعمل ده مخصوص عشان يعجبكم، لكن نشكر الله لانه بيطلع في الاخر حاجة جميلة، وربنا بيستخدمها استخدام جميل وبيعجبكم. مرة تاني بشكركم، وبشكر محبتكم واللي قدمتوه من تشجيعات، ورب يكافئ يعني محبتكم الكبيرة دي ويبارككم، وبرضو كملوا صلاة لأجلنا. تعالوا قبل ما نشوف تقرير سريع كده أنا نفسي قوي تستمتعوا بيه في الخمس دقايق الأولى، عشان هندخل على موضوع مهم جدا النهاردة. عايز أشكر إخوتي بتوع برنامج الترانيم الشبابي الجميل اللي اسمه مني إلك. أنا أعجبت بيكم جدا، وأشكركم عشان التحية اللي بعتوها في الترنيمة اللي بتقول يسوع حي فيا. أنا كمان عايز أحييكم وأقول لكم ربنا يبارككم ويستخدمكم، أنتوا بتعملوا حاجة جميلة، ربنا يكمل بيكم كمان، وتبقى الشاشة بتاعتنا مليانة أفراح وترانيم وهتاف وتعزيات مش قليلة، ربنا يبارككم. تعالوا نطلع نشوف تقرير سريع، وبعدين نيجي على الموضوع بتاعنا الجميل. أكتر حاجة تغل عدو الخير التسبيح، وإحنا بقى النهاردة جينا نفرح ونهتف ونسبح ونعظم إلهنا. قلنا البرنامج اسمه هنرنم، وإحنا بقى هنرنم بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن حال كل واحد فينا. قدامنا 16 دقيقة على الهواء. أنا عايز أخذ منهم حتى على الأقل 10 دقايق، 7-8 دقايق، تعالوا نقف مع بعض. أشكركم جدا. جمع شتات ذهنك من اليوم كله، قول رب أنا جاي تباركني. خلي حضورك يملعني يا يسوع، خلي حضورك يملعني يا يسوع، نتغير وعينا تشوف مجدا بوجه مكشوف. خلي حضورك يملعني يا يسوع. سيادة من روح الله على المكان، وحماية وسياج في قوته وبنعمته وسند لكل ضعف فينا. يلا قولوا معايا، يلا بالهتاف، يلا نعظم هذا الإله الذي يستحق، وهذا الاسم المجيد الذي هو أعلى من كل اسم في هذا الوجود. هاليلويا. برفع اسم إلهي عالي عالي غمض عينيك. تعالوا كل واحد فينا يرفع قلب، تعالوا نتحد في صلوة واحدة، تعالوا نصلي بصلوة واحدة. لو جنبك حد انت عارفه نفسك تصلي معاه، اتحد معاه في الطلبة. نقدر نقرب من بعض ونوجه للغرفات السماوية لمدة دقيقة ونص بالضبط، نصلي مع بعض، نتوجه ناحية بعض، نطلب وجه الرب مع بعض. فاطلب ان الرب يستخدمك بصوتك في وسط جماعة. صلي لإخواتك على المنبر، صلي للأدوات، صلي للمكان، صلي القدرة. اطلب من الرب أنه بقدرته يصل ويتصل بالناس. انتوا قاعدين؟ احنا واقفين؟ احنا اختلعنا من الهواء. نفسي واحنا قاعدين هنا مع بعض الترنيمتين اللي جايين نسكب قلوبنا لاجل بلدنا. هنرنم بالصلاه ونصلي بالترنيم. مصرنا ام الدنيا شعرنا اجمل شعر. قول كده. متباركين في الأرض الغنية وبالبركات بكلام الرب، بكلام الرب رب المكرم وعلى الأرض يشبع في الجنود وبنفسك ينشط لك عظامك. تصير كجنة، كجنة ريا أشكرك لأجل كل ترنيمة، لأجل كل لحن، لأجل كل معنى، لأجل كل لغة تشجيع، لأجل كل تسبيحة صدرت من أفواهنا. اسمعنا أبانا بروح واحدة وبجسد واحد لما نصلي مع بعض بروح واحد. أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. برافو جدا جدا يا شعب الرب، برافو جدا جدا. يعني تعبيرات وجوهكم، ترنيمكم، افراحكم يا الزغاريت. يعني انا عمري ما يعني ما استمتعت بفرح يعني وسط شعب الرب بالجمال ده. انا ما اقدرش انكر ابدا انه ربنا ارسل لينا افراحه. ربنا يبارككم او يباركنا، عشان انا هحط نفسي كده لان انا ما عنديش بركه ابارك بيها اقول يبارككم، لكن يباركنا جميعا ويدينا افراح السماء على طول من هنا على الارض لحد ما نوصل عنده في البيت الابدي. تبقى الافراح ساعتها بلا شائبه حزن، بلا انقطاع، بلا فراق، بلا تعب، بلا مرض، بلا اضطهاد، بلا اشرار، بلا ليل، بلا اي امر مزعج. لكن لحد ما يجي الوقت ده ربنا يساعدنا نفضل بنرنم له، وكل يوم نصحى الصبح نقول هنرنم. موضوع النهاردة، موضوع النهاردة باختصار اسمه للرب الخلاص. النهاردة الحلقة الجميلة بتاعتنا فهنرنم بعنوان للرب الخلاص. أول عايز أرحب بحبايبي وشركاء خدمتي رفيق جمال وأشرف صابر، ربنا يباركنا النهاردة. احنا صلينا ان ربنا يدينا يعني وقت جميل ومجيد، وانا مصدق ان ربنا هيعمل كده. امين امين. واشكر ربنا كمان لاجل الكرو بتاع سات سيفن وكله بتاع البرنامج عندنا هنا، اشكر ربنا. طيب للرب الخلاص، ايه حكاية للرب الخلاص دي؟ هو ينفع يكون في خلاص تاني من عند حد تاني غير ربنا؟ سؤال. وخلاص هنا هو بيتكلم على الخلاص من الخطية، ولا ايه نوع الخلاص اللي بيتكلم عنه؟ هو النهاردة ربنا وهو بيخلص الانسان بيخلصه امتى وازاي ومن ايه؟ للرب الخلاص. الموضوع اللي يعرف ربنا يعمله كويس اللي اسمه الخلاص ده عبارة عن ايه؟ عشان كده انا عايز اشجعك قوي تركز معانا في الوقت اللي جاي، وتعالوا قولوا معايا لربنا انه عظيم. انا في الترنيمة دي هشكر ربنا جدا على اللي حصل واللي فات والوقت الجميل، وهنحط كلمة في الاخر واحنا بنقوله عظيم في امانتك، في تحريرك، في شفائك، عظيم أيضا في خلاصك. ببساطة شديدة جدا جدا أنا عايزك تطلع من قلبك لربنا النهاردة ودلوقتي تعظيم، وتقول له النهاردة أنت عظيم عظيم يا الله، عظيم في كل شيء، إني أسجد لك بالقلب والفكر والذهن، ولو لي إمكانية كنت سجدت بالجسد أيضا لأنك تستحق. يلا قولوا معايا أنت عظيم. هنقولها مرتين، أنا أحب قوي إنك تقول معايا أنت عظيم عظيم عظيم يا الله، أنت عظيم في خلاصك، أنت عظيم عظيم عظيم يا الله، عظيم عظيم عظيم أيوة هو إله عظيم. عظيم مش لأن الناس الغير مؤمنين بيحلفوا بيه أنه عظيم. للأسف الشديد جدا في ناس بتحلف بيه أنه عظيم ولا يعرفون، حتى من المسيحيين لا يعرفون عظمة هذا الإله الذي نحن له. عشان كده أنا عايز شجعك في الوقت القليل اللي جاي إنك تكون بتفكر في عظمة خلاص هذا الإله، عظمة خلاصه. إيه رأيك النهاردة في موقف هتسمعه دلوقتي من الكتاب المقدس؟ والله أظهر في هذا الموقف عظمته لما داود اعترف إنه ما ينفعش غير ربنا وخلاصه في هذا الأمر. كلمة خلاص مش كلمة معروفة لدى كل الناس، يعني كل الثقافة اللي موجودة حوالينا ما تعرفش كلمة الخلاص. تيجي تقول لواحد يعني إيه الخلاص يقول لك يعني خلاص ولا لسه مثلا، حاجة كده. لكن الخلاص اللي بيحكي عنه داود النبي في مزمور 3 اللي جاي ده، وهو بيتكلم بيقول إن في كتير ناس كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي، أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. ويقول كده للرب الخلاص، للرب الخلاص. عشان كده أنا النهاردة جاي أحكي لك عن إله الخلاص ده اللي بيعرف يخلص. بيعرف يخلص صحيح، هنا ما بيتكلمش عن الخلاص من الخطية. باختصار شديد الموقف في مزمور 3، أبشالوم ابن داود قام عليه عشان ياخد الملك منه، والحقيقة يعني وصل في مرحلة انه يكون بيعادي ابوه للدرجة اللي فيها كان عايزه يموت، كان عايز يقتله. ابتدى يضم الشعب حواليه وخلى ابوه مجرد تماما من كل ما يمكن انه ياخد الملك تاني لنفسه، وابتدى يعمل حاجات يعني صعبة. ما فيش مجال للحديث ده دلوقتي، لكن اللي عايز أوصله بس باختصار إنه أبشالوم كان بيتمنى موت أبوه. وهو في مزمور 3 لما تقعدوا على الرواقة بعد كده افتحوا المزمور وشوفوه، هتلاقوه بيقول عن ناس كتير جدا بيقولوا عن داود ليس له خلاص بإلهه، ليس له خلاص بإلهه. ربنا بتاعه ده مش هينفع يخلصه. لكن داود الحقيقة رفع وشه لفوق ورفع راسه لفوق، مش ارفع راسك فوق انت كويس، لا لا لا لا، رفع راسه بيقين متين، بيقين متين في إله أمين. رفع راسه للدرجة اللي فيها قال له يا رب ما حدش ينفع يخلص الموقف ده غيرك انت، للرب الخلاص. لكن وأنا بحكي لك عن إله الخلاص مش هقدر أعدي الحتة اللي بتتكلم عن الله المخلص من الخطية بيسوع المسيح. الله ينفع يخلص الإنسان من خطاياه بتمن دفعه على الصليب، بفدية نفوسنا بتمن، بدم كريم كما من حمل بالعين. عشان كده لما يجي يتقال عنه يقول كده ليس بأحد غيره الخلاص، مفيش اسم تاني قد أعطي بين الناس، ليس اسما آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أنا مبسوط إن الآية جت على التكست كويس. مفيش إمكانية لإنسان إنه يخلص نفسه مهما كان ذوقه كويس ولطيف ومتعلم وشيك ومن عيلة وبني آدم في التعامل بتاعه ومؤدب وكل كل الحاجات دي جميلة. لكن إن لم يأخذ المسيح مخلصا شخصيا له لن يكون له خلاص ولا نجاة. قبل ما نقول على النقطة اللي جاية عايز أرنم ترنيمة يمكن تكون قديمة. الترنيمة يمكن من سنين هذا عددها، لكن الحقيقة يعني ما فيش ترنيمة تاني جت قالت الكلام الجميل ده بالشكل ده. بتقول ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من قصر الردى. أنا ما عنديش حد تاني ينفع النهاردة أشكره زي الرب، وبيقول كأس الخلاص أخذ وأشكره وأدعو باسمه العلي طول المدى. ويقول في قرار الترنيمة الجميلة دي لا شيء فيا لا شيء مني، ما فيش من الإنسان إمكانية ولا عنده ولا فيه ولا منه، ولا ينفع حاجة تتشرى أو ينفع حاجة تتعمل ولا كل أعماله تخلصه، لكن ينفع بالإيمان بيسوع المسيح يصنع أعمالا تليق بالتوبة. تعالوا ناخد حتى ثلاث أعداد من الترنيمة الجميلة دي. كأس الخلاص أخذ وأشكره. بالمناسبة داود قاعد يفكر، داود النبي قاعد يفكر في مزمور 116 على ما أذكر هذا، قاعد يفكر يقول ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته لي؟ ماذا أرد للعلي؟ يعني أدي له إيه؟ أرجع له إيه؟ يعني قدام عظمة فداه وخلاصه لقي نفسه ما عندوش ولا حاجة يديها، لكن لقي نفسه بيقول كأس الخلاص أتناول. الله أنت مش كنت عايز تدي؟ أنت لسه بتاخد؟ يقول ما عنديش حاجة أديها، ما عنديش حاجة أديها. واحد زمان في ترنيمة كتب قال له يا صاحب الإحسان لقد خلت يدي، ماذا أقدم ماذا لك أهدي؟ يا رب إنني لك أقدم الحياة أو أكرس الحياة. اسمع الترنيمة دي، هاخد ثلاث أعداد منها، الأول والثالث والأخير. تعالوا اللي عارف يقول معايا. ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كأس الخلاص أخذ وأشكره وأدعو باسمه العلي طول المدى. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين. وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين. يفرج ضيقتي ويهدي خطوتي ويملأ احتياجي في كل حين. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجن، حقي وبري أحيا به. من أجل ذا فروحي تشدو لاسمه، والقلب يهتف بحبه يهيل. من أجل ذا فروحي تشدو لاسمه، والقلب يهتف بحبه يهيل. إني أكرس حياتي كلها وكل قوتي لمجده العظيم. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي حقي وبري أحيا به. للرب الخلاص، للرب الخلاص، فهو وحده وليس بأحد غيره الخلاص. من غير الرب يسوع لا يوجد خلاص. إني أعلنها من خلال هذه النافذة، أي حد، أي شخص، أي أعمال، أي يعني نبي أو ملاك، أي حد مهما كان ليس عنده خلاص. يوجد وسيط واحد وإله واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الذي ارتضى يوما، زي ما كانت بتقول الترنيمة دي، الذي ارتضى يوما أن يأخذ عني، يأخذ عني، أقول إيه، البلاوي اللي كانت عندي، خطاياي بكل ما تعنيها الكلمة، بكل يعني أقول بكل سؤها، بكل وحشتها، خدها وتحملها على الصليب وتأوه هناك وضرب لأجلي، ليصير هو المخلص والشفيع والوسيط وفقط. عشان كده ببساطة شديدة جدا، لو احنا بنقول عن الرب وللرب الخلاص، أخي المشاهد، أختي الفاضلة المشاهدة، القصة ببساطة محتاجة شوية تركيز. عايز تلاقي سكة، عايز تلاقي باب، عايز تلاقي طريق. هو الوحيد اللي قال عن نفسه أنا هو الباب، أنا هو الطريق، مفيش سكة تاني، مفيش طريق تاني غير الرب يسوع المسيح. ومش بس الناس أثبتت هذا الإثبات على مر العصور والسنين، إنه بيلفوا كتير ويتعبوا ويجوا بعد كده للرب يسوع يخلصهم، حتى لو ما كانش اتولد في بيت مسيحي. وشفت ده كتير قوي، وأنا مصدق قوي إنه بيسوع المسيح الخلاص، وللرب وحده الخلاص. عندي ترنيمة جميلة جدا بتقول كده، بتقول: يسوع ربي، مليك قلبي، رفيق عمري، خير صديق، معه أسير حيث يسير طول الزمان كل الطريق. أنا عارف إن في تليفونات، أنا هستأذنكم بس لحد ما أقدم بس الفكرة ببساطة، وحسمع تعليقاتكم الجميلة. وأنا متشكر جدا على الكلام الحلو اللي جاي لي. أنا مصدق قوي إنه محبتكم الكبيرة يعني حاجة تفرح القلب، بس من فضلكم اسمعوا الفكرة بتاعتنا دي شوية وقت صغير، وبعدين هقول تفضلوا كلمونا يعني كمان شوية صغيرة. يسوع ربي، مليك قلبي، رفيق عمري، خير صديق، معه أسير حيث يسير طول الزمان كل الطريق. يسوع حبيبي، حظي نصيبي، رجاء نفسي، ربي المعيد، له حياة حتى الممات وإلى أبد الآبدين. نال قصاصي، صار خلاصي، مذ افتداني فوق الصليب، له سأحيا ما دمت حيا، مكرسا نفسي بالحبيب. يسوع حبيبي، حظي نصيبي، رجاء نفسي، ربي المعين، له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين. هو إلهي، فخري وجاهي، مجدي وعزي وبهجتي، به عزائي، فيه رجائي، وهو مرادي ومنيتي. صح حبيبي، حظي نصيبي، رجاء نفسي، ربي المعين، له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين. يسوع حبيبي، حظي نصيبي، رجاء نفسي، ربي المعين، له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين. نال قصاصي، صار خلاصي مذ افتداني فوق الصليب، له سأحيا ما دمت حيا مكرسا نفس. يا أحبائي قد ايه يفرح ربنا بقلب تايب بيقول له انت خلاصي، انا مش جاي لحد تاني غير ليك، انت خلاصي. وكل الناس اللي راحوا له، كل الناس اللي راحوا له خلصهم. ترنيمة اللي جاية كاتبها بيقول له وتخلص من يعود، انت قدوس وبار. اول الترنيمة بتقول له انت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أشجعك قوي، مهما كانت حالتك، مهما كان ظروفك، مهما كان تفكيرك، مهما كانت خطاياك، اوعى تفتكر إن اللي بيكلمك أحسن منك في شيء، بالعكس. لكن عايز أقولك الواحد ملوش غير ربنا يجيله، ويصدق انه لما يجيله هيخلصه من سلطان الخطية عليه. زمان كان الواحد يجري ورا الخطية ويجري وراها بالمشوار وعايزها، لحد ما اليوم اللي جه رب ملا قلبه وشبعه، وبقى الواحد بيشوف الخطية قدامه يجري منها. أنا عايزك تصدق النهاردة أن ربنا يقدر يديك هذا النوع من الخلاص، خلاص عظيم بغفران خطايا. الحكاية مش حكاية لحظة، وأنا عارف أنه يمكن في ناس ما تنبسطش من الكلام اللي بقوله ده، بس أنا مصدقه قوي. مش لما تيجي خلاص في لحظة كل الدنيا هتبقى روز، غلط. أنا عايزك النهاردة تصدق أنك هتيجي للرب يبتدي معاك رحلة حياة جميلة بكل المصاعب اللي فيها، ربما هو يحليها، هو يغفر فيها الذنوب، وهو يطيب الخاطر، وهنعرف ده النهاردة كمان. أنا عايزك تتشجع قوي وانت بتسمع الكلام ده. كاتب الترنيمة بيقول له والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد. يلا بينا، يلا بينا نرنم الكلمات الجميلة دي، يلا نقول له أنت تحطم القيود. ما تخافش، ربنا يقدر، ربنا يقدر يخليك تعيش كده. اسمع كده، أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت للقلب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود، أنت قدوس وبار. والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لنريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. بك تهدأ البحور، أنت تمنح السلام، أنت تغفر الشرور، أنت تستر الآثام. أنت للقلب سرور، أنت للنفس شفاء، والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء. والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد، بأنك رب مجيد. كل ما فينا، كل غفران خطايانا بيقول أمر واحد، أنك رب مجيد، رب كريم. لما لقي الحل متوقف على أنه يبذل ويعطي ابن حضنه، ابن محبته، لم يشفق عليه، مع أنه يوما أشفق على إبراهيم وأشفق على إسحاق في أول صورة جميلة عن ذبيحة الابن لإبراهيم وإسحاق، أشفق عليهم وأشفق علينا، لكن الآب لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، ووهبنا أيضا معه كل شيء. أيوة، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، عشان يجي الإنسان بعد كده يعرف معنى لكلمة جميلة اسمها للرب الخلاص. في مثل موجود في سفر يونان النبي عن قصة ابتلاع الحوت ليونان، صرخ يونان هذه الصرخة برضو في الآخر، بيقول إن أنا أوفي نذوري فعلا للإله، وراح قايل كلمة بعد ما قعد في عند شديد فترة طويلة ودخل جوا بطن الحوت، فعلا ابتلعه الحوت، لكن قال كده في الآخر للرب الخلاص، للرب الخلاص. دي كانت نهاية يونان 2. بعدها على طول راح الحوت مطلع يونان من جوفه. للرب الخلاص، للرب الخلاص. النهاردة اللي جاي احكي لكم عنها، إله يستطيع أن يخلص مش بس من الخطية ومن سلطان الخطية، لكن إله يستطيع أن يخلص في المواقف، يعرف كيف ينهي الأمور. عارف الشعب وهو شايف عدوه جاي من ورا، وقدامه بحر قدامه ووراه عدوه من وراه، هنضيع هنموت يا رب، لا استنوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. خلاص اللي بيتكلم عنه هنا مش خلاص يعني الفدا، لكن ده الخلاص اللي بيتكلم عنه تخليص الرب لهذا الأمر. وفي مواقع كتير في الكتاب المقدس موجود فيها كلمة الخلاص على هذا النحو، تخليص الله للأمور. من ضمن الحاجات مثلا يقول لأنها في مزمور 91، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. الخلاص اللي بيتكلم عنه هنا تخليص ربنا للأمور. أنا مش بخترع، أنا مش بقول حاجة ما حصلتش، لكن أنا بقول لك ده ربنا اللي بيعرف يخلص، يخلص من المشاكل، يخلص من الضيقات، يخلص من الأتعاب، يخلص شعبه. وشوف يا شعب الرب في المنطقة العربية، للرب الخلاص على كل ما تعنيه الكلمة من عظمة لإلهنا، للرب الخلاص. اوعى تفكر في يوم من الايام ان في حد هينفع يخلص الامور غير الرب. اللي دفع ثمن غفران خطايانا ليخلصنا كفيل جدا بانه يكمل الرحله، الذي ابتدا فينا عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح، يخلص بكل ما تعني الكلمه من معنى، يخلص. وهو مش محتاج ناس تساعده وتسنده، خلي بالك، مش محتاج ناس تطلع تحنجر وتقول لا هنجيب حق ربنا بأصواتنا، ويموتوا ناس وتتشح الدنيا كلها بالسواد وبالدم. لكن أنا نفسي قوي قوي نعقل ونعرف قوتنا في خلاص إلهنا بصلواتنا وبتسبحنا لي. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، أما أنت رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. أنا هرفع رأسي النهاردة مش لأني كويس ولا لأني أنتمي إلى ناس معينين، أنا هرفع رأسي فوق لأني أنتمي إلى شخص المسيح يسوع. هرفع رأسي لأنه النهاردة لي رفعة رأس حقيقية بنصرة عظيمة في المسيح يسوع. الترنيمة اللي جاية بتقول كده، في المسيح يعظم انتصاري الذي فداني باذلا دماءه. نفسي قوي قوي تتشجع معايا وترنم الكلمات دي، وبعد الترنيمة دي هقول لك على حاجة جميلة قوي. في المسيح يعظم انتصاري الذي فدى باذلا دماء، حاملا عني كل الخطايا واهبا لي الحياة. إن سرت في البحار أو في القفار لا يكفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي. في المسيح يستنير عقلي تصبح حياة كلها سرور، ألقي عني كل هم قلبي أسعد مدده. ولو مررت في كرب وضيق بربي دوما ألتقي، إذ بكل حزن يضمحل هكذا سأرتقي. في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة، إذ به أعاين السماء ناظرا إلى الجبال. فيا لبهجتي مخلصي قد حمل عن القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص. فيا لبهجتي مخلصي قد حمل عني القصاص، ماسحا عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص. للرب الخلاص. لازم يعظم انتصاري بالذي فداني، لازم لأنه إله خلاصي. عشان كده يعرفنا صاحب المزمور يقول كده، انتظر الرب فيخلصك. مفيش اتكال على قوة ولا إمكانية تستطيع أن تخلص الإنسان. ببساطة شديدة جدا، فيروس صغير لا يرى بالعين، لا يوجد له حتى إمكانية أن يرى بالميكروسكوبات الكبيرة قوي. الإنسان ما يعرفش يخلص نفسه منه، تخيل، ما يعرفش يخلص نفسه منه. إنها يد الله المخلصة بيسوع المسيح. كتب الترنيمة اللي جاية هو بيشرح الموضوع ده، بس أحكي لكم عن جدعون الأول. جدعون في قضاة 6 راح لي ملاك الرب، وده من المشاهد اللي بيظهر فيها الرب يسوع المسيح في العهد القديم. الرب معك يا جبار الباس، رد جدعون قال له ان كان معانا ربنا لماذا اصابتنا هذه البلاء. هو ربنا ده لو معانا ليه اللي احنا فيه ده احنا فيه؟ زي ناس كتير فينا بتسأل هذا السؤال. هو مش برضو ربنا معانا؟ مش ربنا ينفع؟ زي مرة واحدة في البرنامج هنا اتصلت، مع احترامي انا مش قصدي اقول حاجة، قالت احنا عايزين ربنا يورينا. لا لا، على مهلك. ربنا ليه خطة وليه طريقة وليه اسلوب وليه وعنده طول انات وعنده ساعة لا بتقدم ثانية ولا بتأخر ثانية. بيقول الكتاب عنها كده في وقته بتاعه هو يسرع به. عشان كده أنا مصدق قوي إنه الظروف اللي بتحصل اليومين دول الرب عارفها وحاسس وحاسب كل صغيرة وكبيرة فيها. ما تخافش يا شعب الرب. بسرعة أنقل تاني على جدعون. طب اذهب بقوتك هذه وخلص شعبك يا جدعون. جمع الناس كلها عشان خطر يعني يروحوا يطلعوا للحرب. ده كان في شعب مديان ده كان حاجة الظهر يعني قوة وعتاد وإمكانية طيار. الشيء الغريب جدا جدا انه جمع 32 ألف شخص. ايه ده كله؟ انا مش عايز ده كتير قوي. بص الآية اللي هتيجي على التكست كده. وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانين بيدهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. مصدق ده؟ تخيل. لا أنا مش عايز ناس كتير لحسن تفتكر أنا هخلصك بطريقتي. ليا طريقة بخلص بيها مش بالقوة. القوة دي من عندي أنا يقول الرب مش من عند الإنسان. لألا تقول في يوم من الأيام إيدي خلصتني. وأنا أشجعك عزيزي المشاهد النهاردة تنظر للأمر من منظار الله. للرب وحده الخلاص وليس لإنسان أن يخلص لا نفسه ولا غيره. من الخطية ما ينفعش وفي الأمور الحالية ما تنفعش ولو بالرشوة وبالوصاية برضو ما تنفعش. الرب هو الذي يخلص. للرب الخلاص. عشان كده في موقف داود النبي في مزمور 3 لما ليه أبشالوم ابنه قام عليه والشعب تحول عليه وبيقول له ليس له خلاص بإلهه. الحقيقة داود النبي كان عظيم جدا في القصة دي. رفع وشه لفوق لربنا وقال له أما أنت رب فترسن لي مجدي ورافع رأسي للرب الخلاص. الترنيمة اللي جاية أشجعك قوي قوي تفرح فيها معايا. كاتب الترنيمة دي بيقول له حاجة جميلة جدا جدا. بيقول له أنا مصدقك ومصدق يا رب إنك تعرف تعمل ده في منتهى القوة. كاتب الترنيمة ببساطة شديدة جدا بيقول له الله أنت خلاصي فأطمئنه. الله أنت خلاصي فأطمئنه. ترنيمتي وقوتي فإني أؤمنه. في يدك وديعتي ففيك ثقتي. مفيش حد مفيش حاجة مفيش قوة. أيوة مفيش قوة مفيش طيار مفيش إمكانية مفيش أسميه غطرسة وكبرياء وتحكم ينفع يكون في شعب الرب من غير ما الرب يؤمر. مين ده اللي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ أنا عايز أشجعك قوي يا شعب الرب للرب الخلاص. رنم معايا الكلمات الجميلة دي. آخر عدد في الترنيمة دي بيقول له مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. هستقبل تليفونات حضراتكم بعد الترنيمة دي عشان أنا يعني زعلانين مني. لكن أنا أشجعك قوي ترنم معايا الكلمات دي بكل فرح. الله أنت خلاصي فأطمئن. الله أنت خلاصي فأطمئن. ترنيمتي وقوتي فإن ففيك ثقتي. أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة. سأخذ فيك العدا ففيك ثقتي. أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة. كالعادة ففيك ثقتي. يلا قولوا معايا. الله أنت خاصي فأطمئن، ترميمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي. يزمر عدوي يده لابتلاعي، لكن حصن لي ففيك ثقتي. زنجير عدوي يقول ابتلاعي، لكنك حصن لي ففيك ثقتي. الله أنت خلصي فأطمئن، ترميمتي وقوتي فإني أؤمن. في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك. على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك. على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. الله أنت خلصي فأطمئن، تليفونات تليفونات. الأخت حنان من أسيوط، تفضلي. ألو ألو. أيوة. أنا كنت عايزة أتكلم بس إن ربنا يقدر يخلص من الخطية ومن المرض كمان. أكيد ربنا يقدر يخلص من الخطية ومن المرض، خصوصا لو المرض كان بسبب الخطية، لأنه كل الناس اللي شفاهم الرب يسوع كان بيقول لهم في الأوائل أحيانا يقول لهم كده مغفورة لكم خطاياكم، وبعد كده يقول له قوم احمل سريرك وامشي، سام حصل المفلوج. أشكرك يا أخت حنان على الملحوظة الجميلة. معانا أسامة. ألو ألو، أهلا وسهلا. صدقني أنا مبسوط خالص خالص من الكلام اللي أنا سمعته منك. أشكرك. بابا مبسوط خالص خالص ان الرب مش مجرد مخلص بس، لكن الرب بس لنفسه صغير زي وخلصني. يعني بيقول كده في مزمور 27، الرب نوري وخلاص ممن اخاف. اشكرك. حسن حياتي ممن ارتعد. امين. وكتب برضه في الثالث افسس الرسول، ان لكم بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم بل هو عطيه الله. انا صدقني من افضل الموضوع اللي انا بحب اتكلم عنها هو موضوع ان الرب هو المخلص. امين. لكن المخلص مش مجرد بس المخلص في خطيه، لكن المخلص ممكن يعني انا كشخص ممكن يعني في الايام الحاليه انا واقع في مشكله كبيره جدا. ايوه. انا بحس ان الرب قريب مني خالص، بيسمع كلمتي، بيسمع صحيح صلاتي. صحيح. فانا بستنى منه ان هو يخلص بحاجات بسيطه مش قليله. اكيد. اشكرك يا اخونا اسامه، الرب يباركك والرب يحفظك ودايما معاك ويسندك، ايمانك إيمانك يعني جميل، والرب يكمل معاك بالخير والسلام. الآية اللي قالها أخونا عن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، آية جميلة جدا كتبها كاتب الترنيمة اللي جاية، وهو بيقول كده عن الماضي، بيقول إحسانك فاق الأوصاف، بيتكلم على الخلاص من الخطية واللي عمله الرب يسوع على الصليب. أحكامك في الواقع عدل وإنصاف. طب واللي جاي؟ ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف؟ أشجعك وأشجع السادة المشاهدين جميعا، قول من قلبك الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. اتشجع لأنه لينا إله عظيم. أنا بقول لأي حد فينا لو عنده تجربة أو لو عنده أمر صعب أو مرض زي ما قالت أختنا من شوية أو مشكلة زي ما قال أخونا من شوية، أشجعك قوي قوي النهاردة تعال تشعبط في الرب، تعال امسك فيه، قول له يا رب مفيش حد غيرك ينفع يخلص، محدش يقدر يخلي الأمور تمشي جنب بعض وورا بعض وتترتب وتعمل الأشياء معا للخير غير شخصك. أنا مصدقك يا رب، أنا مصدقك، وكل الناس اللي صدقوك وصدقوا كلامك عرفوا وشافوا عظمة شخصك في حياتهم. تاني ما بتقول كده، لسه بيوعد ويوافي. أيوة لسه بيوعد ويوافي، يدي حلاوة من الجافي ويشق بحور ظروفي ويضمن لي الوصول للرب الخلاص. الله بيسوع المسيح هو المخلص. أخرج أنقى وأكبر ومجدك فيا يظهر، وبعدين الدموع تبقى لنفى النهار. أحسانك فالأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدى الرب نوري وخلاصي أحسانك فالأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه خاف. عمري كله فين وإيماني كل شهادة ينشر ريحة السرور، بلسم شافي ضمادة، وبعد اللي اختبرته انسى اني كنت جريح، واللي شوفني لاقي فيا صورة المسيح. احسانك الأوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف إحسانك فالأوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف إحسانك فالأوصاف أحكامك عدل وإنصاف ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف إحسانك في الماضي فائق الأوصاف أحكامك في الحاضر كلها عدل وإنصاف أنت ما بتغلطش يا رب أيوة يا رب أنت ما بتغلطش أنت ما بتنساش أنت ما بتسبش أنت ما بيحصلش ما بيوسهاش عليك ما بتروحش منك حاجة ما بتقعش منك حاجة لكثرة القوة ولكونك شديد القدرة لا يفقد أحد مهما كان تليفونات نورة تفضلي هلو أنا الخنصر أهلا وسهلا أنا معجبة جدا ببرنامج هالرنم ربنا يبارككم شكرا ستي بجد يعني برنامج رائع ومن استفاد منه كثير يباركك الرب يا خنصر لو سمحت أنا عايزك تصلي لابني أبن هو عنده سنة ونص وعنده عملية قلب مفتوح يا يسوع اسمه ايه؟ خمسك عايزك تصلي له كتير وعايز كل المشاهدين اللي لما يسمعوني يصلوا له هيعمل عملية قلب مفتوح؟ اه وعنده سنة ونص عملها ولا لسه هيعملها؟ مرهقة والشيطان ما تصورش قد ايه بيضغطني بس انا وعد عملها ولا لسه هيعملها؟ من فضلك عمل العملية ولا لسه هيعملها؟ لا هو لسه هيعملها لسه عندك فكرة امتى؟ لا انا ما عنديش فكره انت بس انا واخده وعد من ربنا ان هو ربنا هيحط ايده ويخلق له قلب جديد امين امين امين انا يعني هو ربنا يتمجد عشان برضو الافكار اللي انت بتحكي عنها دي والشيطان بيهاجمك فيها في سلاح الله الكامل في افسس 6 يتكلم عن حاجه اسمها خوذة الخلاص وخوذة الخلاص هنا برضو مش معناها الخلاص هنا مش معناها الغفران بتاع الخطايا لكن خوذة الخلاص دي اللي بينفع النهاردة ربنا يحمي بيها أفكارنا بخلاصه لأنه يخلص ويستطيع أنا هصلي لأجلك دلوقتي بنحط بين إيديك يا إله خلصنا بنحط بين إيديك أبا نوب وإحنا مصدقين قوي إنك إله خلاص زي ما كنا بنرنم لسه من شوية لسه بتوعد وتوافي تدي حلاوة من الجافي وتشق بحور ظروفي وتضمن للوصول أنا بصلي يا رب بالإيمان وطلبت الإيمان تشفي المريض وكل مريض بيسمعنا من فضلك يا رب خليه يصدق النهاردة إنك الخلاص ولا خلاص آخر بعيد عن شخصك يا إله خلاصي أشكرك من كل القلب لأنك تقدر دلوقتي توصل لحد عنده بيقين الإيمان وتمد إيدك ليه وتشفيه ياللي سمحت بالأمر لمجدك لمجدك خلصهم لك السجود هاليلويا امين وائل معانا وائل اتفضل الو ايوه ساخذك خناص اهلا وسهلا انا فرحان تداني موضوع النهارده خلاص لاني فعلا انا يوم ما قابلت ربنا وتعلقت بيه عمره ما خجلني عمره ما خدني في امور شخصيه في حياتي في بيتي في شغلي في كل حاجه كنت مطلوبه منه عمره ما يقول لا ابدا تملي موعدني بحاجات حلوه على طول دايما مجدا للرب مجدا للرب ربي يباركك يا وائل ومتشكر خالص على المداخله الجميله دي وصدقني هرنم لك ترنيمه مع انها ما كانتش محطوطه في يمكن مش هتلاقوا كلماتها بسرعه بس انا مشغول بيها او بتقول ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمه واحسان واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان اولها بيقول ردد لي وعودك وكفايه فيها عدد جميل قوي بيتكلم عن الخلاص كنت بفكر فيها الحقيقه بس ما حطيتهاش في ضمن ترتيب الترانيم بتقول لا جيوش ولا خيل هتخلصني ولا سيف ولا قوس يدي النصره دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوه وقدره انا صابر مش هطرح ثقتي بقول كمان لاختنا اللي صلت عشان ابنها دلوقتي وطلبت صلاه عشان ابنها اسمعي الترنيمه دي وصدقي الرب وهو كفيل بقول لكل انسان قاعد نستني الرب لخلاصك انتظرت، قال صاحب المزمور لخلاصك يا رب أنا مش قاعد مستني حلول الناس، أنا قاعد مستني خلاصك ومستني إيديك اللي بتخلص. تعالوا يعني يرنموا معي العددين دول بس، هبتدي بالقرار وهقول العدد الأخير واللي قبله على طول. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، بيمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، بيمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وأحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وأحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرح تتحقق في حياتي كل المواهب. ليكوا عندي ترنيمتين جمال ورا بعض، كاتبهم هو بيتكلم عن خلاص الرب، بيتكلم عن حاجة مش عارفة أسميها لك إزاي، لكن أسميه مجد، أسميه رفعة، أسميه قوة، أسميه زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أنا ببساطة شديدة وأقول لك بلسان المختبر، لينا إله عظيم، مجيد، قوي، رائع، يحب إنه يصنع لمن ينتظره. بس لألا تقول في يوم من الأيام لما تعمل بإيدك وبقوتك تقول ذراعي خلصتني، تعال النهاردة للرب وقول له للرب الخلاص، أنا مصدق يا رب إن أنت اللي تخلص، مفيش وجود، مفيش إمكانية أخرى غير ليك يا رب، أنت بس اللي تستطيع أن تخلص، انتظر الرب فيخلصك. تنيمة اللي جاية بتقول مخلصي ذبحت على الصليب رفعت، مجدا خلصتنا، بيقول كده كاتب الترنيمة دي، وهاخد وراها عدد ترنيم جميل جميل قوي. عدد ترنيم بيقول له دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف إيماننا مجدا للمسيح. كاتب الترنيمة دي بيقول مجدا خلصتنا، مش بيتكلم عن ترنيمة واحد، ده بيتكلم عن ترنيمة شعب، مجدا خلصتنا، عملت فينا ولينا أمور عظيمة جدا جدا فأنا مصدق أن الرب يعرف يخلص شعبه. تعالوا نصدق. آخر عدد في الترنيمة دي بيقول له نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا، على حياتنا، على أبوابنا. فاكرين القصة بتاعت القائمتين والعتبة العليا؟ هو ده، على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك يا مخلصنا العظيم. عشان كده رنموا معايا وقولوا مجدا خلصتنا. مخلصي ذبح على الصليب رفعت، حملت اللعنة، العمل أكمل والشيطان سحق. مجدا لك، مجدا لك مخلصي ذبح على الصليب رفعت، حملت اللعنة، العمل أكمل والشيطان سحق. مجدا لك، مجدا لك، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. تحررنا عن، تشفينا عنا، نعلن إيماننا، لا تتغير، لا تتأخر، نؤمن بك، نؤمن بك. تحررنا عن، تشفينا عنا، نعلن إيماننا، لا تتغير، لا تتأخر، نؤمن بك، نؤمن بك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا، على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك، دماؤك. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا، على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك، دماؤك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم بيك، خلوا هتاف تسبحنا يدوي، يعلن نصرنا في نعم. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم بيك. وسط الحرب ووقت الضيقه برفع قلبي اليك، وعدو يثبت فيا ايماني خليني اهتف ليه. دي قيود سجون وديوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف ايماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي، يعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء انتم شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم بيه. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، وبأصوات الحمد بنكتف عله اسم المسيح. رافعين صليب الرب ده احنا دمه مفهيل، غالبين جنود الشر جسمه دايما منتصرين. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي، يعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء انتم شعب اللي مستنيه، ومعاك هناك في السماء نفضل نرنم ليه. مهما ابليس حرب وتدور بهموم ومتاعب وشرور، مهما ابليس حرب ودور بهموم ومتاعب وشرور نمشي في موكب نصر فدينا نغلب شر بدم ثمين غلبي احنا بغلبي احنا جيوش المفديين غلبي احنا بغلبي احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعاب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين سبح الرب بنسبح ونرنم ليك لك المجد وبنهتف مجدا يا مجد بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجد نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين نعم غلبي احنا فيك غلبي احنا جيوش المفديين غلبي احنا فيك غلبي احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا اي صعب واحنا عبدين اي صعب واحنا عبدين اي صعب مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين مش ممكن تقدر علينا اي صعب شوف يا شعب الرب لينا اله خلاص لينا اله مخلص خلص وبيخلص وهيخلص أيضا ما تخافش ما تخافش يا شعب الرب ما تخافش ما تخافش يا قطيع يا صغير أباكم سر بأن يعطيكم الملكوت طب نلحق ناخد تليفون ناخد تليفون سريع قبل ما نخلص آخر تليفون معلش خلي آخر تليفون بليز ماريو أهلا وسهلا ماريو بخير يا خلاصف مساء النور ازي حضرتك أنا بخير أشكر الله أهلا بيك أنا بحب حضرتك جدا ربنا يباركك يا بخت يا حبيبي كتر خيرك ربنا يبارك فيك ربنا يباركك يا أخي ناصف أنا بس كنت عايز بس أشارك مشاركة صغيرة قد إيه ربنا حنين وقد إيه ربنا جميل وقت ما بنلجأ ليه بيشجعنا وقت ما بنلجأ ليه بيعزينا بيخلصنا زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم في الترنيمة الأخيرة صحيح مش ممكن صعب تقدر علينا وإحنا مدام ربنا معانا هاليلويا هاليلويا مرسي يا ماريو خالص شكرا اتفضل كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال صغير تفضل هل ربنا ينفع يتدخل عشان يخلصنا وإحنا بنحاول عشان بنحاول عشان نحل المشكلة ولا لازم نقول إن إحنا مش قادرين عشان ربنا يتدخل شكرك يعني ربنا يباركك على السؤال ده وعايز أقولك على معلومة مهمة يمكن ربنا باعت السؤال ده من خلالك لناس كتير شوفوا شوفوا يا شعب الرب يوم ما بنتدخل احنا عشان نحل احنا احيانا بنفسد خطة الله لانه الانسان طول عمره لما يحط ايده في حاجة احيان كتير بيخرب كتير من امور الله انا نفسي النهاردة لو هتسلم للرب حاجة عشان خاطر يعني يستلمها ويحلها ارفع ايدك تماما انا قلت لكم التعبير ده قبل كده من هنا وهقوله تاني في السنة الجديدة لما تيجي تاخد مشكلة في ايدك عشان ربنا يحلها وانت ماسكها في ايدك تبقى لسه مشكلتك وتفضل طول ما انت ماسك فيها تبقى مشكلتك حتى لو اديتها لربنا وماسك طرف من الناحية التانية برضو تبقى لسه مشكلتك لحد ما يجي اليوم اللي تاخد المشكلة دي وتروح حاططها على مكتب ربنا وسايب ايدك وماشي تسلمها له وتمشي حطها على مكتبه وسيبها له ساعتها القضية بقى والمشكلة تبقى مش مشكلتك ساعتها تبقى مشكلته وهو كفيل بها أنا متشكر جدا عشان سؤالك أخونا ماريو ربي يكافئك ويباركك ويشجع كل واحد فينا النهاردة في ختام حلقتنا أقول لكم للرب الخلاص الله أنقذ داود على آخر وقت صحيح عمل عملة صعبة في أبشالوم، لكن أنا عايز أقول لكم كل الناس اللي قالوا له ليس له خلاص بإلهه، كل الناس اللي قالوا له كده في نفس مزمور 3 يقول له لأنك ضربت أعدائي على الفك هشمت أسنان الأشرار. عارف ليه؟ لأنه كل واحد بيتطاول على رب المجد هيجي وقت من الأوقات وهيندم ندم عمره أنه تطاول على رب المجد يسوع المسيح. عشان كده أشجعنا يا شعب الرب في الترنيمة الأخيرة أو الترنيمتين ثلاثة اللي في الآخر دول، نفسي نهتف للرب بكل ما فينا، بكل ما في باطننا. تعرف أنا حرنم أقول إيه؟ هقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه، اسمه القدوس. عارف ليه؟ عارف ليه؟ في مزمور 103 داود النبي قال لنفسه بارك يا نفس الرب، لأنه يا نفسي النهاردة ما تنفعيش تشتكي الرب. أيوة، ما تنفعيش تشتكي الرب يا نفسي، ما ينفعيش تروحي للناس وتقولي للناس ربنا يا نفسي، تقولي للناس ربنا مش مخلي باله منك. سنين كتير مشي معاكي ورعاكي وصانك يا نفسي، الذي يغفر جميع ذنوبك، يشفي كل أمراضك، يفدي من الحفرة حياتك، يكللك بالرحمة والرأفة. ايه ده؟ عايزة ايه تاني يا نفسي؟ ده إله خلاصك يا نفسي، رنميله. هرنم بعدها على طول ترنيمة بتقول نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك، عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللي يقبيك. يلا قولوا معايا باركي يا نفسي الرب وكل ما في بطني، ليبارك اسمه، اسمه كل حسناته الذي يغفر ذنوبك جميع ذنوبك الذي يشفي أمراضك كل أمراضك بارك يا نفس الرب وكل ليبارك اسمه، اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب، بارك الرب، ولا تنسي كل حسناته. يلا يا نفسي، نفسي بتغني عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك، نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك، تاج راسي ملكي وسيدي كل ما ليالي، تسبيح قلبي وأناشيدي بذبيحة ترضي، تسبيح قلبي وأناشيدي بذبيحة ترضي، نفسي بتغني لك بس وانحيني لك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك، نفسي بتغني لك بسجد وانحيني لك، عايز أقدم لك يا إله المجد اللايق بيك، بركع لجلالك يا مجيد وقلبي كله خشوع، مين يستاهل يخدمسي في عظمتك يا يسوع، مين يستاهل يا عبدتي في عظمتك يا يسوع؟ نفسي بتغني ليلة بسجد وانحين ليلة، عايز أقدم لك يا إله المجد اللي فيك. نفسي بتغني ليلة بسجد وانحين ليلة، عايز أقدم لك يا إله المجد اللي فيك. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. وانا صوتي ليك هيعلى كل ايامي، ده انت فرح قلبي وانت سلامي. وصوتي ليك هيعلى كل ايامي، ده انت فرح قلبي وانت سلامي. افرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، انك معايا وانت ربي، افرح سماويه في حضورك بتغمر قلبي، كفايا انك معايا وانت ربي. برفع ايديك تسبيح طول ما انا موجود، يا مالكي يا الهي رب الوجود، عالي في عيوني يا الهي طول الحياه، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. والسعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. والسعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة